السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. يقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة باب جامع، قال: عن أبي قتادة بن ربيع الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث يدل على شرعية تحية المسجد إذا دخل الإنسان، سواء كانت وقت فريضة فتكون الراتبة مثل صلاة الظهر، إذا كان قد أذن صلاة الظهر تكون راتبة وهي تحية للمسجد. المهم أنك لم تجلس حتى صليت ركعتين، وإن كانت العصر فكذلك سنة العصر الذي قال فيها عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات. قبل العصر يعني قبل فريضة بعد الأذان. وإن كان المغرب فكذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. وفي حديث: بين كل أذانين صلاة. فالمهم أن تحية المسجد أو سنة الوضوء والراتبة تتداخل، النوافل تتداخل إذا اجتمعت في وقت واحد. لكن لو دخل الإنسان في وقت نهي بعد العصر قبل الغروب، أو بعد الفجر قبل شروق الشمس، فإن الحديث هنا مطلق: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الحديث هنا مطلق بدون تحديد، ولكن حديث لا صلاة قبل العصر، لا صلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فانبنى على هذا شيء من الخلاف. فمن العلماء من يرى أن تحية المسجد حديثها مطلق، وأنك تصليها في كل وقت. ومن العلماء من يرى أن حديث النهي عام لتحية المسجد وغيرها، فتحية المسجد مشروعة إلا في الوقت المنهي عنه. ولذلك قال في مسجد الحرام: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا من أراد الطواف أو الصلاة في هذا البيت من ليل أو نهار. فهذا مما يؤكد والله أعلم أن تحية المسجد في الأوقات المنهي عنها تدخل في النهي، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا حديث يدل على أنهم كانوا في أول الإسلام قد يكلم بعضهم بعضا وهم يصلون، وليس الكلام المقصود كلام الدنيا، لكن مثلا قد يعطس فيقول الحمد لله، فالثاني يقول يرحمك الله، ثم يرد عليه يهديكم الله. هذا كلام خارج عن الصلاة. وكذلك قد يسلم عليه فيرد السلام، أو يسأله عن آية مثلا لكن لما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين قال أمرنا بالسكوت يعني ترك الكلام الخارج عن الصلاة وأمرنا نهينا عن السكوت ونهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت. ويروى على أحد الصحابة أنه ذات يوم لما حضر لما كبر النبي عليه الصلاة والسلام قرأ آيات لم يسمعها قبل ذلك فقال الذي إلى جواره في الصف متى نزلت هذه الآيات فأشار إليه أن اسكت فكرر كلام لأنه لم يعلم بنزول الآية التي فيها النهي عن الكلام فما زالوا يسكتونه ويضربون أفخاذهم يؤشرون إليه يريدونه يسكت وهو يزيد لأنه ما درى فلما رآهم يعني أصروا على تسكيته لما جاء بعد الصلاة ناداه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره وقال إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وإنما هو القرآن والتسبيح والتكبير يعني الأفعال المشروعة في الصلاة فقط قراءة أو تسبيح تكبير قراءة دعاء هذا هو المشروع. يقول بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم ما نهرني ولا ضربني ولا عنف علي يعني ما أغلظ له قول ولا شدد عليه وإنما وجهه وعلمه يعني يعرف عليه الصلاة والسلام أنه لم يتكلم إلا لأنه يجهل الحكم وأنه قد بنى على ما كان أول لم يعلم أن هذه الآية نزلت وهي قوله تعالى وقوموا لله قانتين فعند ذلك أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام إذن فلا يصح للإنسان أن يتكلم كلاما خارجا عن الصلاة إلا لمصلحة الصلاة فإذا كان لمصلحة الصلاة فإنه لا يضر مثل لما أن النبي عليه الصلاة والسلام سهى في صلاة الظهر أو العصر وصلى بهم ركعتين وسلم ثم قام وجلس في ناحية المسجد مستندا إلى خشبة موجودة وشبك بين أصابعه كأنه غضبان وخرج السرعان من أبواب المسجد ويقولون قصرت الصلاة وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين يطول في يديه مشهور فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة قال لم أنس ولم تقصر يعني لو قصرت أخبرهم وما شعر عليه الصلاة والسلام أنه نسي ومن حكمة الله أنه يسفو من أجل يشرع للأمة ماذا يفعلون وكيف يفعلون إذا حصل عليهم سهو فقال بل بعض ذلك قد كان يعني ما دام أنها لم تقصر فالنساء الحاصل فقال عليه الصلاة والسلام للحاضرين وكان فيهم أبو بكر وعمر وهابوا أن يكلموا النبي عليه الصلاة والسلام ما ظنوا ولا اعتقدوا ولا توقعوا أنه يسهو لكنه يسهو ليشرع ويبين أصحيح ما يقول ذي اليدين قالوا نعم فتقدم عليه الصلاة والسلام وصلى الركعتين الباقيتين ثم تشهد وسلم ثم كبر وسلم وسجد سجدتين ثم سلم الشاهد أنه تكلموا وهم يعتبرون في الصلاة ولكن الكلام لأنه لمصلحة الصلاة فما أثر فيها ولا بطل صلاته أما كلام خارج من ضحك أو كلام فإنه يبطل الصلاة. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال ما يؤخذ من الحديث القول الأول كان الكلام في الصلاة أول الإسلام مباحا بقدر الحاجة إليه. إيش؟ كان الكلام في الصلاة أول الإسلام مباحا بقدر الحاجة إليه. والقول الثاني تحريم الكلام في الصلاة بعد نزول قوله تعالى: وقوموا لله قانتين من العامد وهو الذي يعلم أنه في صلاة وأن الكلام فيها محرم. القول الثالث أن الكلام مع حرمته مفسد للصلاة لأن النهي يقتضي الفساد. على كل حال كل الكلام الخارج عن الأشياء المشروعة في الصلاة فإن عمده يبطل الصلاة إلا إذا كان لمصلحة الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. المقصود بهذا صلاة الظهر لأنها هي التي تقع في شدة الحر، وهذا من التيسير من الله عز وجل لعباده، تيسير على عباده أن شرع لهم على لسان النبي عليه الصلاة والسلام الإبراد وهو تأخير صلاة الظهر إذا اشتد الحر في شدة الصيف، من أجل أن يكون للحيطان للجدران ظل إذا جاء الإنسان المسجد، وكذلك حرارة الشمس تنكسر وتخف. فلذلك شرع لنا إذا اشتد الحر أن نبرد، يعني يؤخر صلاة الظهر تقريبا ساعة أو ساعة ونص عن أول الوقت، من أجل أن يكون حرارة الشمس قد خف، لأن كلما تقدم النهار خفت الحرارة وهب الهواء البارد في آخر النهار. ثانيا أن الجدران والطريق يكون له ظل، فيكون الإنسان يمشي في الظل فيسلم من حرارة الشمس، فهذا شرع لنا من أجل التيسير إذا اتفق أهل المسجد على الإبراد والتأخير فلا بأس، أما إذا لم يتفقوا صلوا الصلاة في أول وقتها. الآن لما صارت يعني إدارات حكومية وأنظمة ودوام معين ومدارس، ما صار يعني تقريبا يحصل الإبراد والاتفاق على ذلك. أول ما كان فيه يعني في السنوات تقريبا قبل 50 سنة ما كان فيه يعني في البلاد خاصة القرى ما فيها لا إدارات ولا شيء، والناس على طبيعتهم يتغدون ثم ينامون حتى لا يبقى على العصر إلا تقريبا ساعة ونصف، ثم يؤذن الظهر ويصلون، ثم تقريبا ساعة بعد ذلك تجب صلاة العصر. فكنا نعرف أن في ذلك الوقت يعني الإبراد معمول به، لكن لما انتشرت الإدارات والدوام والمدارس ما صار يعني بالإمكان الاتفاق على الإفراد. أيضا المساجد الآن والحمد مكيفة، وكثير من الناس قد يأتي بالسيارة كذلك مكيفة، فلذلك يعني الداعي للإفراد وتأخير صلاة الظهر صار قليلا يعني الداعي إليه والسبب، من أجله. فلذلك الصلاة تصلى غالبا في أول وقتها. وإذا العلة في التأخير هو من أجل تخفيف حرارة الشمس بوجود الظل، وكل ذلك الآن الأسباب متهيئة ولله الحمد. وقوله فإن شدة الحر من فيح جهنم، لأن النار كما ورد أن النار اشتكت إلى ربها شدة عذابها من حر وزمهرير، زمهرير أشد البرد والحر في شدة الصيف. الحر الذي في نار جهنم يسمى يعني من الجحيم والعياذ بالله، والزمهرير من شدة البرد. اشتكت إلى ربها شدة حرها وزمهريرها، فهي تريد أهلها الذين وعدت بهم الكفار ومن يستحقها، أعطيني ما وعدتني. فجعل الله لها نفسين، نفسا في الشتاء وهو ما يوجد من شدة البرد فهو ناتج عن زمهرير جهنم، تذكيرا للعباد وتخفيفا للنار. ونفسا في الصيف وهو ما يوجد من شدة الحر كذلك، تخفيفا عن النار وتذكيرا للعباد. فلذلك أمرنا إذا شد الحر أن نبرد، يعني نؤخر صلاة الظهر حتى تخف حرارة الشمس ويوجد ظل للمشاة. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. وفي رواية لمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة من الغزوات مرة أو مرتين، وكانوا يسيرون في الليل فتعبوا وجهدوا من طول الطريق وكثرة المشي في السهر، سهرانين تعب في الليل والنهار. فلما كان آخر الليل باتوا في البر، فقال عليه الصلاة والسلام: من يرصد لنا الصبح، يعني أنه يجلس صاحي حتى يتبين الصبح فيوقظنا ونصلي. فقال بلال رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فقال: أنت. فقام بلال يصلي يتهجد، ولما صلى ما يسر الله له استند إلى بعيره متجها بوجهه إلى الشرق من أجل أن يرى الصبح إذا بزغ الفجر. فغلبه النوم وهو مستند إلى بعيره، ولم يستيقظ إلا لما اشتد الحر، اشتدت عليهم الشمس، استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما فعلت بنا يا بلال؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. قال: صدقت. فتوضأ وتوضأوا وأمر المؤذن فأذن، ثم صلوا النافلة سنة الصبح، وذلك كله بعد شروق الشمس، ثم صلى بهم الفجر. وفي المرة الثانية حصل مثل هذا، لكنهم قبل أن يصلوا أمرهم أن يرتحلوا قليلا وقال إن هذا في هذا الوادي شيطان، يعني كان هو سبب غفلتهم وعدم استيقاظهم. أمرهم أن ينتقلوا من هذا المكان قبل أن يصلوا الصبح، فصلى بهم الصبح، ولما انصرف التفت إليهم وقال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يعني ما تكفر في شيء ثاني، صدقه ولا عتق ولا غيره، لا، لا بد أن يقضيها كما هي، ومن حين ما يستيقظ ما يتركها إلى الغد إلى اليوم الثاني يقول أصلي الفجر مع الفجر، لا، إذا نمت عنها من غير قصد ولا عمد أو نسيتها فمتى استيقظت أو متى تذكرت إذا نسيت مباشرة تتوضأ وتصلي، لا كفارة لها إلا ذلك، يعني ما يكفر شيء ثاني. وبعض الجهلة إذا فات الوقت ترك القضاء إلى الغد، يقول خلاص ما صلي الفجر إلا مع الفجر والظهر مع الظهر، هذا خطأ كبير وجهل عظيم وعمل باطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما غلبوا غلبهم النوم صلى بهم بعد شروق الشمس وقال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك، ما يكفرها إلا أن تقضيها في وقتها. ثم تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولكن الحذر ثم الحذر من أن تنام متعمد عن صلاة الفجر وتجعل التوقيت على وقت الدوام والشغل، فإذا استيقظت نقرت نقرتين كما يفعل المنافق لا تنفعك بشيء ولا تؤدي عنك شيء. وقد قال كثير من العلماء: من نام عن صلاة متعمد، من ترك صلاة متعمدا من غير عذر فقد كفر فقد ارتد. فليكن الإنسان على حذر وعلى علم. إياك أن تنام عامدا متعمد عن أي صلاة من الصلوات، فإذا أردت أن تنام اجعل منبها، فهذا من الأسباب. وأهل البيت يوصي بعضهم بعض: أيكم استيقظ الأول يوقظنا، ما يقول واحد منهم يصلي ثم يرجع إلى الأب ويترك البقية، فإنه يكون آثم بذلك. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم والعدوان. فالمهم أن الإنسان إن حصل له من نسيان عن الصلاة أو نام من غير قصد ولا عمد وقد بذل السبب لكن ما استيقظ، فإنه متى استيقظ صلى الصلاة كما هي وفي الوقت من حين ما يستيقظ، ما يؤخرها زيادة، لا. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لا إلا ذلك، أي ما تكفر في طعام ولا في فدية ولا في عتق، أو لا، كفارتها أداؤها. ومتى؟ من حين ما تستيقظ أو من حين ما تفيق لو كنت مغمى عليك ونحو ذلك. أما تأخيرها عمدا فهذا وعياذ بالله عرض نفسه للوعيد الشديد، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهود، يعني يؤخرون عن اوقاته، ويل واد في جهنم. فخلف بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلغون غيا، وغيا واد في جهنم هو الجزاء من يتهاون بالصلاه. فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهود يؤخرون على أوقاتها. فمن تعمد فلا يلومن إلا نفسه. الواجب علينا أن نحافظ عليها في أوقاتها كما شرع الله عز وجل. لها أوقات لا تقدم عليها ولا تؤخر عنها. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. هذا دليل على أن الإنسان يجوز أن يصلي إماما وهو متنفل يأم أناسا في الفريضة، دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. فمعاذ رضي الله عنه كان لحرصه على أن يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يأتي ويصلي معه العشاء ثم يذهب إلى قومه في بني سلمة ويصلي بهم تلك الصلاة فيكون إماما لهم. هم لهم فرض وله نفل، فهذا دليل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل وأنه لا بأس بذلك. إذا كنت قد صليت فإنك يجوز إذا أتيت المسجد وفيه الجماعة يصلون جماعة المسجد الأصلية تدخل معهم لا تجلس، لا تقول أنا صليت، صل معهم فإنها لك نفل، إنها لها لك نفل والأولى هي الفريضة. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. أعد الحديث. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هذا الدليل على أن الإنسان إذا صلى في مكان حار أو مكان بارد جدا لا يحتمله، ما يستطيع أن يضع جبهته عليه إما لشدة الحرارة أو البرودة، فإنه يجوز أن يفرش شيئا من ملابسه إذا أمكن فيضع جبهته عليه إذا سجد. كان لهم ثياب لها أكمام واسعة كبيرة جدا، فربما سجد على طرف كمه، وكذلك لو وضع غترته أو المنسمة الطاقية مثلا وضعها وسجد عليها ما يضر، لأن الله عز وجل قال: ما جاء عليكم في الدين من حرج. فهذا من التيسير أنه يجوز الإنسان أن يبسط شيئا ويسجد عليه إذا كانت الأرض حارة ولا تطاق حرارتها. نعم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. أول حديث: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، يعني كتفه، يعني لا ينبغي الإنسان يصلي بإزار ولم يكن على كتفيه شيء يغطيها، بل عليه أن يكون إزارا ورداء أو ثوبا كاملا مثل ثيابنا الآن، هذا إذا استطاع. لكن لو ما عنده إلا الإزار على نصفه الأسفل فلا بأس، لأن العورة المغلظة والتي يجب سترها في الصلاة من السرة لا تحت الركبة، لكن كلما كنت على أحسن هيئة فهو أفضل. خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، أما عند العجز وعدم وجود شيء فأنت معذور، وهو غفور رحيم. إذا اشتد الحر قول عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، إيش؟ لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يعني لا تصلي وكتفيك مكشوفة وأنت عندك شيء تسترها. أما لو كان ما عندك شيء لكن عليك إزار ساتر من السرة إلى الركبة يجوز، إذا لم يوجد عندك رداء. أما إذا كان عندك رداء يجب أن تستر، تجعل الرداء على كتفيك وتلف على بدنك بحيث يختفي كل جسمك ما عدا الرأس. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها، قال: قل فإني أناجي من لا تناجي. وفي رواية عن جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أول حديث: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن. هذا حديث يدل على وجوب احترام المسجد ومن فيه، يدل على وجوب احترام المسجد ومن فيه من الملائكة والمصلين. فإن الثوم والبصل والكراث وما في حكمها لها رائحة غير مقبولة ورائحة سيئة، فلذلك لا يجوز الإنسان أن يأكلها وقت الصلاة إذا لم تنقطع روائحها، فإذا ابتلي بذلك وأكل فلا يأتي للمسجد. ولكن لا يجوز الإنسان يتخذ هذا حجة وعادة بأن يأكل ثوما أو بصل أو كراث ثم يقول: خلاص أنا ما استطع أن أذهب إلى المسجد. لا، إياك أن تفعل ذلك، فإن هذا تنبيه للإنسان عموما أنه إذا أكل شيئا من هذه الأشجار فإنه لا يقربنا ولا يقرب مساجدنا وليقعد في بيته، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال: يلحق بهذه الأشياء كل ذي رائحة كريهة تتأذى منها الملائكة أو المصلون، كرائحة التبغ الذي يتعاطاه المدخنون، فعلى من ابتلي به أن لا يتعاطاه عند ذهابه إلى المسجد، وأن ينظف أسنانه وفمه حتى يقطع رائحته أو يخففها. أول الحديث. قال الشارح في الحديث: يلحق بهذه الأشياء كل ذي رائحة كريهة تتأذى منها ملائكة أو المصلون، كرائحة التبغ الذي يتعاطاه المدخنون، فعلى من ابتلي به أن لا يتعاطاه عند ذهابه إلى المسجد، وأن ينظف أسنانه وفمه حتى يقطع رائحته أو يخففها. على كل حال، المسجد ومن فيه من الملائكة والمصلين له حق، فلا يجوز لبعض من يؤذي بعض، فمن ابتلي بأكل شيء من هذه الأشياء فليقعد في بيته وليصلي في بيته، ولا يقربن مسجدنا لأنه يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين. فإذا كان الإنسان متعمد في ذلك فإنه يأثم، وكذلك لا يقع في نفسه حيلة من الشيطان يقول كل يوم كل بصل وأجلس البيت وقل أنا صائم، أنا لا أستطيع أن أذهب المسجد لما عندي من الرائحة، فتكون حجة. فلا يحتج بهذه الأشياء على ترك ما هو أفضل. الصلاة في الحرمين من أفضل الصلوات، ولكن قد تحرمها إذا أكلت ثوما أو بصلا أو غيره، ثم إما جئت وصليت مع الناس وآذيت الناس وآذيت الملائكة، أو تأخرت وصليت في بيتك، فأنت آثم ومجرم ومذنب لتأخيرك الصلاة عن وقتها. قال رحمه الله: باب التشهد. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ آخر: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. هذا الحديث يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في بداية الأمر يجتهدون في كلام يأتون به قبل السلام، ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا يعني في أول الأمر نقول يعني ونحن جالسون بانتظار السلام من الصلاة، كنا نقول: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، لأن السلام اسم من أسماء الله، فهو السلام المسلم لعباده من الشرور والآفات، والسالم من كل عيب ونقص، فلا يعتريه لا عيب ولا نقص ولا ضرر، فلا يدعى له بالسلام، ولكن يحيى ويعظم ويقال التحيات لله، يعني جميع التعظيمات لله. فلذلك يقول ابن مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة، فقال: إذا جلس أحدكم يعني في نهاية الصلاة فليقول التحيات لله، يعني التحيات يعني جميع التعظيمات لله، والصلوات والطيبات كل عمل صالح يتقرب به إلى الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال: إذا قلت هذا فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض. ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية بعد ذلك تنهض وتكمل الصلاة ثم تجلس للتشهد الأخير، فتأتي أيضا بالتحيات ثم تكملها بقوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، علمتنا كيف نسلم عليك يعني في الصلاة، نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا دليل على أنه لا يجوز أنك في الصلاة تقول اللهم صل على سيدنا محمد، لأنها لم ترد وشيء لم يرد. أمرنا بشيء معين فلا نتجاوزه إلى غيره. كلمة سيد تأتيها في خارج الصلاة، فهو سيدنا وسيد الخلق، سيد بلد آدم وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. ولكن لو كانت مشروعة في الصلاة لعلمهم إياها، وما يستحي من الحق أن يبينه. قال قولوا اللهم صل على محمد على محمد مباشرة، ما قال سيدنا. فلذلك لا يجوز أبدا تدخلها في الصلاة. أما في خارج الصلاة فنعم، إذا أردت أن تذكر اسمه قل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. المهم أن هذا ركن من أركان الصلاة. في التشهد الأخير بعدما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد ورسوله تكمل بالصلاة اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى آخر. يقول عليه الصلاة والسلام ثم يتخير يعني المصلي من الأدعية ما شاء، يعني حتى يسلم الإمام إذا كنت مأموم، وإذا كنت منفرد الدعاء الذي ترغب به تتقرب إلى الله به وتدعو به قبل السلام، وإذا كنت إماما كذلك على ألا تطيل إطالة مملة على المأمومين. يعني بعد الصلاة على النبي تدعو، وشرع لنا عليه الصلاة والسلام أننا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يشرع لنا أن نقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. قال استعيذ بالله من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم أيضا تخير من الأدعية ما شئت، إذا كنت مأموم حتى يسلم الإمام، إذا سلم سلم على طول، إذا انتهى من السلام لا تسلم معه. وإذا كنت منفرد طول وقت بالأدعية بما شئت فهو خير لك. أما إذا كنت إمام تأذي بالصلاة الإبراهيمية وتدعو وتستعيذ بالله من هذه الأربع وتدعو بما يسر الله ولا تطيل على المأمومين. فإذا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذا ركن من أركان الصلاة، وما بعدها سنة. وأما السلام فهو ركن أيضا، لأن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذا كبرت تكبيرة الإحرام دخلت في الصلاة، وإذا دخلت في الصلاة حرم عليك كل شيء إلا الصلاة. فإذا أكملت الصلاة تماما وختمتها بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وبما شئت من الأدعية سلم، فإن تحليلها التسليم. إذا سلمت حل لك الكلام والضحك والأكل والشرب الذي حرم عليك في الصلاة. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، يصلح ولاة أمورنا يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يحفظ ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا سائل يقول ما حكم تكرار العمرة وحكم العمرة عن الوالدين الأحياء؟ إيش ما حكم تكرار العمرة وما حكم العمرة عن الوالدين الأحياء؟ عمرتين في سفر واحد؟ نعم. ليس من السنة. الواجب الإنسان إذا اعتمر فإنه ما دام في مكة يكثر من الطواف كل ما استطاع ليلا أو نهار، يطوف ويصلي الفرائض في الحرم، الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، ولا يضيع وقته فيصلي بالفندق أو يذهب ويأخذ عمرة أخرى، فإنها ليست مشروعة ولا مفضلة وليست من السنة. ما أقول محرم، انتبه لا تكذب علي، ما أقول محرمة، أقول ليست من السنة وليست مشروعة، فلو كان خيرا لسبقون إليه. من هم؟ محمد عليه الصلاة والسلام القدوة وأصحابه الكرام، ما أتوا بعمرتين في سفر واحد أبدا. فلذلك لا يشرع لك أن تأخذ عمرتين في سفر واحد. ونسأل الله التوفيق الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.